قوس مقابل تعلمه لأحد الرجل الذي أخذ قوس مقابل تعلمه لأحد من الرجال القرآن. أيوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يكون لك قوس في النار فخذ. هل هذا يحل التعلم تعلم القرآن يأخذ لأجل؟ هل إيش؟ هل يجوز أن الإنسان يعلم أحد القرآن يأخذ لأجل؟ لا ما يجوز أن يأخذ الأجر. على القرآن. لا القرآن ولا الصلاة. ولا الإمامة ولا الخطابة ولا التعليم للعلم الشرعي. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. نحمد الله. إن شاء الله بخير. كيف الصحة الآن؟ أرجو الله أن يقوينا في طاعته.